أن التي من أخوات كذا خبرها لابد أن يكون جملة فعلية كما تقدم في الشروح. قال النوع الثاني أفعال التصريف نحو جعل ورد واتخذ وصير وهب ووهب. ما هو هذا يا أخوات؟ ووهب بالماض. طيب قال الله تعالى فجعلناه هباء منثورا. شاهد ما هو جعله نبي معنى صيرناه هباء منثورا. والمفعول الاول هو الهاء والمفعول الثاني هباء ومنثورا الذي يظهر الصفة. منثورا الذي يظهر صفة صفة لهباء وليس مفعول ثالث انما هي صفة. طيب هذا مثال على جعله سيمثل له على الترتيب لعله. نعم على الترتيب. وهذا يسمى ايش؟ هذا الان الذي نحن فيه ماذا يسمى؟ لف ونشر مرتب. نعم اذا ما شاء ما ذكر في الاول. قال الله تعالى فجعلناه هباء منثورا. وقال تعالى يردونكم من بعد ايمانكم كفارا. عند من الاعراب؟ لا ابراهيم. عند واحد ما اعرب محمد طه. عندك بارك الله فيك. يردونكم من بعد ايمانكم كفارا. يردون فعل المضارع. نعم والكاف مفعول به اول. وبعد مجرور منه على مشر كسرة. عجل عجل. نعم مضاف مضاف إليه كفارا مفعول ثاني تنسى. الشاهد هنا يردون مقامة مفعولين بمعنى يصيرونكم من بعد الإيمان إيش؟ كفار. يردونكم من بعد إيمانكم أي يصيرونكم من بعد إيمانكم كفارا. مثل هذه الآية قول الشاعر فرد شعورهن السود بيضا ورد وجوههن البيض سودا. واضح. أيضا مثل هذه الآية بمعنى صيرا ورد شعورهن البيض سودا ورد شعورهن السود بيضا ورد وجوههن البيض سودا. والشاهد أيضا كذلك ردهن بمعنى صيرا. وقال الله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا. وأيضا مثل اتخذ يا أخوان تخذ من غير همزة تخذ جاءت قراءة في اتخذت عليه أجرا. اتخذت عليه أجرا سهل كلها واحدة بس بعضهم يجعلها اثنتين اتخذ وتخذ يقول من نفس الباب. عندما نعم خليلا مفعول ثاني. نعم شاهد له تأخذ نصبات مفعولين وهي من أفعال التصوير. قال ونحو صيرت الطين خزفا. شاهد هنا ايش؟ صير نصبات مفعولين الطين وخزفا. وقالوا اي العرب. وقالوا يا اخوان اي العرب وهبني الله فداءك اي صيرني الله فداءك. عندك يا اخي عندك. نعم نعم وهذا في الماضي. قل بي اول والله الله ايش وهبني الله فداءته فاعل. نعم وفداء مفعول ثاني منصوب على متصل بالحرف الظاهر على اخره. طيب احسنت. شاهدنا وهذا نصبت مفعولين وهي من افعال التصوير. وبعضهم يزيد يا اخوان كرت يزيد يقول هي ايضا من افعال التصوير ويمثل عليها بقوله تعالى وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. يموج في بعض يقول ترك هنا من افعال التصوير. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض اي صيرنا بعضهم يومئذ يموج في ماذا؟ في بعض. فاين المفعول الاول والمفعول الثاني؟ وتركنا مفعول الأول بعضهم والمفعول الثاني الجملة.

ومعلق. ما هو المعلق؟ قلنا أركان التعليق ثلاثة: معلق ومعلق عنه ومعلق. ما هو المعلق؟ الفعل المتقدم الذي هو المفعول به. أحسنت، هذا هو معلق. المفعول ومعلق عنه الجملة التي بعد ما له الصدارة. أحسنت، ومعلق الذي له الصدارة. أحسنت، المعلق الفعل الذي له الصدارة، فهذا يقال له معلق. فهذه أركان التعليق تحفظ إن شاء الله. قال: ما له صدر الكلام بعده وهو لام الابتداء، نحو ظننت أن زيد قائم. وما النافية كقوله تعالى ماشي، ولقد أخان لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. ولقد ما في واو. نعم، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. واحد من المتأخرين يا أخوان، مثلناهم اليوم. نعم، إن شاء الله بعد لا واقع جواب قسم هنا. والله لقد علمت. نعم، قد حرف تحقيق. علمت فعل وفاعل. ما نافية، ما نافية يا أخي، ما هي ما الابتداء. لا يعني الصدارة هي تأتي في نعم إذا الجملة الداخلة عليها. هؤلاء في إشارة مبني على الكسر محل رفع مبتدا. والجملة نعم خبر، جملة ينطقون في محل رفع خبر لهؤلاء. وجملة هؤلاء ينطقون سدة مثل علي علم. فانت الشاهد في الآية ما هؤلاء ينطقون من باب التعليق، علقت علم عن العمل لوجود ما له الصدارة في الكلام، فتكون الجملة في محل رفع مفعولين علم. قال: ولا النافية نحو علمت علمت لا زيد قائم ولا عمرو. نعم، لا نازل الجنس ما طلع عينها. زيد مبتدا، قائم خبر، والواو عمرو معقوف. نعم، والجملة لا زيد قائم فبدا يسمي فعلي علينا. نعم، او في محل نص فعلي علينا. صوف على الضمير في قائم يجوز ان يعطف على عمرو، لكن هم يعطفون على الضمير. قال: وان النافيه نحو علمت ان زيد قائم، بمعنى ما زيد ايش قائم. اعطي عبد الله عبد الرحمن الله انت عرب. نعم نعم، وقائم خبر، الجملة مفعولي علم. والشاهد أن علم علقت عن العمل لمجيء ما له الصدارة في الكلام، وهي إن النافية. إن النافية لا يعمل ما قبلها فيما فيها بعدها، إذا ما قبلها يعلق. إذا جاءت النافية هذه يعلق عن العمل. أطيب دقيقة واحدة نأخذ الاستفهام إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: وهمزة الاستفهام كذلك من المعلقات. همزة الاستفهام من المعلقات. نحو علمت أزيد قائم أم عمر. فالهمزة الاستفهام وزيد قائم مبتدأ وخبر، الجملة سدة مثل مفعولي علم. سهل. قال: وكون أحد المفعولين اسم استفهام، يعني همزة استفهام، أو يكون الاستفهام بالاسم، ويكون هذا الاسم وهو مفعول ماذا لما قبله. وكان احد المفعولين لا ما هو مفعول لما قبله، يعلق هذا المتقدم ثم تكون الجمله في محل نصب مفعولين. قال: وكان احد المفعولين اسم استفهام، قد يكون حرف استفهام وقد يكون ما ليس استفهام. قال: نحو علمت ايهم ابوك. علمت ايهم ابوك عجب. علمت فعل فاعل. نعم، وأبوك خبر الجملة المحل نصب او سدد من سدد الخلال احسنتم نعم والجملة سدد من سدد الخلال علينا علمت ان الفاعل وايه اسم استفهام مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على اخره وايه مضاف الهاء مضاف اليه والميم الجمع وابوك خبر والجملة سدد من سدد مفعولي علموا مثل هذه قول سبحانه وتعالى لنعلم اي الحزبين احصى لنعلم اي الحزبين احصى الجملة تكون سادة مسد مفعولي علموا وايضا كذلك ثالث لتعلمن ايهم اشد عذابا لتعلمن ايهم اشد عذابا ايضا من هذا وابقى الشاهد يا اخوان ان الاستفهام قد يكون حرفا قد يكون ماذا اسما قد يكون اسما فهو يعلق كذلك قال فالتعليق واجب بخلاف ايش الالغاء التعليق واجب بخلاف الالغاء فانه زائد اما التعليق فهو واجب لان ما بعد المعلق لا يعمل ما قبله فيما ايش فيما بعده فهو يحجز ما قبل عن العمل في لفظ ما بعده قال فالتعليق واجب اذا وجد شيء من هذه المعلقات ولا يدخل التعليق ولا الالغاء في شيء من افعال التصوير كما تقدم ان هذا الحكم خاص بافعال القلوب حكم الالغاء والتعليق خاصان بافعال القلوب الى هنا ولا قلبي بقي هذا نقراه ولا قلب ولا في قلبي جامد وذلك ايضا ليست كل افعال القلوب يدخل هذا الحكم وانما يدخل هذا الحكم التعليق والالغاء افعال القلوب ايش المتصرفه افعال القلوب المتصرفه اما الجامده فلا الى هنا يفرق يكمل هذا قال وقولهم او نعم وقولهم الناس مجزيون باعمالهم ان خيرا فخير وان شرا فشر شاهد ما هو يا اخوان حذف هنا كان مع اسمها بعد ان الشرطيه ان خيرا اي ان كان عملهم خيرا فخير اي فجزاؤهم خير من يعرف هذا المثال واحد ما نظر في السؤال سرعة لكن الناس مبتدأ أنا أساعدك مجزيون خبر بأعمال متعلم مجزيون هات الباب انحرف شرط جازم خيرا خبر كان محذوفا مع اسمه والتقدير كان عملهم خيرا يتوقع جواب الشرط وخير وخير خبر لمبتدأ محذوف قلنا يقصر حذف المبتدا بعد فاء الجواب خير بعد خبر للمبتدا محذوف والتقدير فجزاؤهم خير ان كان عملهم خيرا فجزاؤهم ايش خير المبتدا محذوف تقدير وجزاء وان شر فشر معفوف نعم وان كان عملهم شرا فجزاؤهم شر كنت بارك الله فيك الأخوة يقولوا ربك يا أخوة لما لا تستطيعون أن يكون لا لا تستطيعون أن يكون إلهنا